قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله، ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك وأكثر، فهذا غرر، فهذا غرر ومخاطرة. ثم جاء هنا في هذا الباب أيضا وتحت هذا العنوان يقول أنه لا يجوز للشخص أن يشتري الزيتون بزيت الزيتون، ولا الشيرج بالسمسم، أي الحب بما يخرج منه. فزيت الزيتون يخرج من الزيتون، وزيت السمسم الشيرج إنما يخرج أيضا من السمسم، وهكذا كل حب ينتج زيتا. ومالك يبين سبب المنع ليس من الربويات، ولكن هنا حينما يدفع قنطارا من الزيت في قنطارين من الزيتون، على أنه في تقديره سيعتصر الزيتون ويخرج منه زيت، يظن أنه سيحصل على أكثر من القنطار، ثم يتبين له أنه لم يحصل إلا على قنطار أو أقل من القنطار، فمالك رحمه الله يجعل هذا المبيع من الغرر، لأنه دفع قنطارا معلوما معينا مخاطرة، فلا يضمن كم سيحصل من الزيتون قنطارين أو أكثر. ومن هنا يقول مالك هذا من المخاطرة، إذن من بيع الغرر. ثم يتبع ذلك بقضية أخرى في كل الحبوب، ويأتي بقضية البان مع حب البان ومن السليخة، يقول السليخة هي الدهن الذي يخرج من حب البان، وحب البان في الواقع ما رأينا، لكن يوصف في الكتب أن البان نوع من الشجر لين الأغصان باسق العود، ويستخدمه الأدباء في وصف الحسناء في الغادة الحسناء كغصن الباني، قالوا حب الباني يخرج من هذا الشجر، وبعض الشراح يقولون ينبت بكثرة في الحجاز وفي الحبشة وفي الصومال، أنا في الواقع ما رأيت ولا أدري، لكن يصفونه بشجر معروف كعود الصفصافي، والصفصاف نبت ينبت على مجاري المياه. الذي يهمنا أنه حب شجر يعصر فيخرج منه زيت، هذا الزيت يسمى سليخة، لكن إذا تغير حب الباني أو تغيرت السليخة ودخلتها الصنعة فغيرت منها إلى أن صارت عطرا أو صارت دهنا أو صارت غير ذلك، أيجوز بيعه حب الباني بالسليخة بعد أن غيرت؟ يذكر مالك تفصيلا في ذلك بأنه إن دخلت الصنعة في هذا النوع بالذات أخرجته عن كونه مجرد عصير حب البان، فحينئذ يجوز. إذن مالك رحمه الله يذكر هنا بعد أن ذكر الغرر في الحيوان آبقا أو حملا مبيعا أو استثناء، جاء إلى الحبوب وما شاكلها. وكثير من العلماء يدخل في هذا الباب ما لا يقدر على تسليمه، ما كان مجهول الحال، المبيع على الصفة، صفة سابقة أو صفة في الذهن، فقالوا الطير في الهواء، السمك في الماء، الغائب غير المرئي، كل هذا من باب الغرر، لأنك لا تدري هل تستطيع أن تأخذه أم لا، هل البائع يستطيع أن يسلمك إياه أم لا. وكل هذه الجزئيات كما أشرنا من اختلاف العلماء في تحقيق الغرر،